بتكسرني وبتألمني وبتظلمني حتى في عز هنايا وفرحي اتعودت انك تأمرني وانا بسمع لك وانا بخضع لك اضعف تقوى دايما اقوى دايما حابب ألمي وجرحي اسمع بقى لو انت الشمس وانت النور ولو بعدك هعيش مكسور لو انت الشمس وانت النور ولو بعدك هعيش مكسور هبعد خلاص وانساك هكسر بإيدي هواك ولو تندم على اللي فات ولو تملك دموع أوقات ولو تدفع لي كل حياتك تمن تمن لحظة لقاء تمن لحظة لقاء ولا لحظة لقاء جرح صغير جرح ألمني جرح أسمني علم فيا بك عنيا عايش كل ليالي يا بنار جرحك خلى القلب تغير قلب تألم قلب تعلم قادر ينسى عارف يقسى حالف لازم ياخد طار اسمع بقى أنا اللي اختار بحضن هواك وأنا اللي اختار بلحظة انساك أنا اللي اختار بحضن هواك وأنا اللي اختار بلحظة انساك لو حتى روحي معاك حالف معي شوياك ولو تندم على اللي فات ولو تملك دموع أوقات ولو تدفع لي كل حياتك تمن لحظة لقاء تمن لحظة لقاء